بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، المحاضرة الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذا كان بعد الحديث عن قوم نوح وعما أجراه الله عليهم من سنته الماضية، عندما دعا نبي الله نوح: رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. هكذا أهلك الله المكذبين، وأنجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، وإن هذا بسبيل مقيم. ثم قال تعالى بعد أن انتهى ما قصه علينا من قصة نوح وقومه، قال: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من هذا القرن؟ هل هم قوم هود؟ هل هم عاد الذين استخلفهم الله من بعدهم من الناحية التاريخية؟ أم أنهم ثمود، قوم صالح، لما ورد من إشارة من أنهم قد أهلكوا بالصيحة، لأن ثمود أهلكهم الله بالصيحة كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فرجح بعض أهل العلم أن هذا القرن إنما هو قرن قوم نبي الله صالح، قوم ثمود، لقوله تعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق، والذين أخذوا بالصيحة هم قوم ثمود، هم قوم صالح. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. أما عاد فأهلكوا بالريح، بالريح العقيم، بالريح الصرصر العاتية، كما قال جل من قائل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. أو كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. فعاد أهلكوا بالريح، وثمود أهلكوا بالصيحة. وهذا الذي دعا بعض أهل العلم إلى ترجيح أن يكون المقصود بالقرن هم ثمود، قوم صالح، لقوله تعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق. تمام. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أرسل فيهم رسولا من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وأمانته وصدقه، ليكون ذلك أسرع لانقيادهم وأعون لهم على الامتثال والاستجابة، لأنه إذا كان ليس من جنسهم لا يتمكنون من مخاطبته ولا يعقلون عنه ما يقول. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا المشترك الإيماني بين أنبياء الله جميعا، ضمنه الله كل كتاب أنزله، بعث الله به كل نبي أرسله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، فاتفقت الكتب السماوية جميعا واتفق رسل الله جميعا على هذه الدعوة، وهي أول ما يدعون أممهم إليه، كما قال حبيبنا وسيدنا جميعا صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالتوحيد أول واجب على المكلفين، وأول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين، لأن الإقرار به شرط في صحة العبادات جميعا وفي قبولها جميعا. فكما لا تقبل عبادة، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أفلا تتقون، ألا تخافون ربكم وتخشون عذابه وعقابه، فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام التي لا تملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. الملأ في هذا المقام الكبراء والرؤساء الذين جمعوا بين الكفر والعناد وإنكار البعث والجزاء، وأترف وأطغاهم ما أترفوا به في الحياة الدنيا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالملأ تعني أشراف القوم وعليتهم الذين يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة. وإذا قلنا الملأ الأعلى نقصد به الملائكة المقربون أو الملائكة بصفة عامة. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. شوقي يقول في قصيدته التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. ما هذا إلا بشر مثل، هذه مقولة الملأ الذين استكبروا، ما هذا إلا بشر مثلكم أي من جنسكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يعني ما الذي يفضله عليكم؟ هل كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب؟ قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما العيب في هذا وما النقصان في هذا؟ الله جل وعلا أرسل إلى الناس بشرا منهم يأكل مما يأكل منه الناس ويشرب مما يشرب منه الناس. آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلوات ربي وسلامه عليه. كذبوه وخالفوه واستكبروا عن طاعته وانقياد له لكونه بشرا مثلهم، وكذبوا بلقاء الله في يوم القيامة وأنكروا المعاد وقالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أي إن تبعتموه وجعلتموه لكم إماما وأسوة ومقدما ورئيسا وهو مثلكم يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون إنكم لمسلوب العقل وستندمون على ذلك. وهذا من أعجب العجب وأخسر الخسارة، فإن الخسارة الحقيقية وإن الندامة الحقيقية لمن لم يتابعه ولم ينقد له. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن الجهل والسفه والخسران المبين والضلال البعيد لمن تكبر عن الانقياد لبشر اختصه الله بوحيه وفضله برسالته ثم ابتلي بعد هذا بعبادة الشجر والحجر. هذا مثل قولهم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر؟ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. نعم أنكروا ما جاءهم به نبيهم وأنكروا البعث بعد الموت وقالوا أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ ما أبعد هذا الوعد، كيف يقع بعد أن تمزقتم؟ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. انظروا هذه النظرة القاصرة. هذا بالنسبة لهم للقدرة البشرية وللإمكانات البشرية غير ممكن، لكن كيف تقيسون قدرة الخالق بقدرتكم؟ أنسيتم أن الله خلقكم من العدم؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كذب ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكثيرة هذه الأدلة التي ساقها القرآن الكريم للتدليل على البعث وتأكيد وقوعه. أولها القسم من الله عز وجل، ويستنبئونك حق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أيضا التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى، كما قال جل من قائل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نستكمل مع مقولة هؤلاء المفترين: هيهات هيهات لما توعدون، يعني أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، أي ما أبعد هذا وما أغربه. فهذا يدخل عندهم في عداد المستحيلات غير الممكنة. إن طيب إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي فيما جاكم من الرسالة والنذارة والإخبار بالبعث بعد الموت، وما نحن له بمؤمنين، كما قالوا ما قصه عنهم القرآن في مقام آخر: إن هو إلا رجل به جنة مجنون. فلهذا أتى بما أتى به من التوحيد والبعث فتربصوا به حتى حين، دعوه لا تعاقبوه بالقتل لأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به. فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه. فهكذا كان منطق الملأ أعداء الرسل المكذبين بالحق الذي جاءوا به من عند الله، والمكابرين للآيات البينات وللخوارق والمعجزات التي أجراها الله على أيديهم، تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني، وما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس. فالله جل وعلا يصدق رسله، يؤيدهم، يدعمهم بالمعجزات وبالبراهين الصادعات. لما اشتد كفرهم ولم تنفع فيهم النذارة، دعا عليهم نبي فقال: قال رب انصرني بما كذبون. استنصر ربه عليهم فأجاب دعاءهم بإهلاكهم وخزيهم في الدنيا قبل الآخرة. قال: عما قليل ليصبحن نادمين. قال: عما قليل ليصبحن نادمين بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. أخذتهم بالحق، لا بالظلم والجور بل بالعدل، فأهلكتهم عن آخرهم. فجعلناهم غثاء، أي هشيما يابسا، بمنزلة غثاء السيل الملقى على جنبات الوادي. في الآية الأخرى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فبعدا للقوم الظالمين، أي أتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، تعبير عن عدم الاكتفاء بهلاكهم أو الاعتداد بوجودهم، تهكهم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال بكت عليه السماء والأرض. نعم، ولقد روي نعم فيما روي أن ما من عبد مسلم إلا له بابان في السماء: باب ينزل منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإن فقداه بكي عليه أو بكيا عليه، وإن كان هذا الحديث في إسناده ضعف فقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة. لكن حديث النعمان ابن بشير: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاثة أخلاء، فخليل يقول أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. فما بكت عليهم السماء والأرض، أي فما حزنت عليهم السماء والأرض عندما أخذهم العذاب لهوان شأنهم، لأنهم ماتوا كفارا ولم ينظروا لتوبة ولم يمهلوا لتدارك تقصيرهم احتقارا لهم جزاء وفاقا. اختاروا طريق الضلالة، اختاروا طريق العناد والمشاقة والمكابرة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار عياذا بالله من الخزلان. فأخذتهم الصيحة بالحق، كانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم. يقول بعض أهل التفسير: الظاهر أنه اجتمعت عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي البارد، فأصبحوا هلكا كغثاء السيل، وهو الشيء الحقير التافه الذي لا ينتفع به، فبعدا للقوم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، بعدا لهم بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله، فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين أمما وخلائق، أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونا آخرين، كل أمة في وقت مسمى وأجل محدود لا تتقدم عنه ولا تتأخر. أرسلنا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون، فلم يزل الكفر والتكذيب دأب العصاة والكفرة البغاة، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، مع أن الرسول يأتي معه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. فأتبعنا بعضهم بعض، يعني أهلكنا، يعني مسلسل التكذيب استمر ومسلسل الإهلاك استمر، فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك، فلم تبق منهم باقيا، وتعطلت مساكنهم من بعدهم وبئر معطلة وقصر مشيد، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وجعلناهم أحاديث، أي يتحدث بهم من بعدهم فيكونون عبرة للمتقين ونكالا للمكذبين وخزيا عليهم مقرونا بعذابهم. فبعدا لقوم لا يؤمنون، ما أخسر صفقتهم، ما أشقاهم، ما أتعسهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، كما قلنا، بل يؤخذون على حسب ما قدر الله لهم في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم، أمة بعد أمة، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، خلفا بعد سلف. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أن يتبع بعضهم بعضا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، أي كذبه جمهورهم وسوادهم الأعظم وأكثرهم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فأتبعنا بعضهم بعضا، أي أهلكناهم كما قال تعالى، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وجعلناهم أحاديث، أخبار وقصص وحكايات وأحاديث للناس، كما قال تعالى، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. يخبر الله جل جلاله أنه بعث موسى وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات. نعم، أرسلنا موسى وأخاه هارون عندما سأل ربه أن يشركه في أمره. هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري، فقال له في نهاية دعائه، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بآياتنا الدالة على صدقهما وسلطان مبين، أي حجة بينة تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها، فتنقاد لها قلوب المخبتين المؤمنين، وتقوم الحجة البينة بها على المعاندين. وهذا كقول الله سبحانه، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين مستكبرين جاحدين طغاة. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، قالوا كبرا وتيها وتمويها على ضعفة العقول، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. نفس ما واجه به أعداء الرسل أنبياءهم على مدار القرون، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم وردود أفعالهم. وقومه أي بنو إسرائيل لنا عابدون، معبدون بالأعمال المهينة والأشغال الشاقة، كما قال جل من قائل، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كيف نكون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ كيف نسمح لهؤلاء أن يكونوا قادة وزعماء ورؤساء علينا؟ إن هو إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. هذا مثل قول قوم نوح، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. ومن البداهة أن هذا لا يصلح لدفع الحق، بل هو محض التكذيب والمعاندة. فكذبوهما بنو إسرائيل فكانوا من المهلكين، غرقا في البحر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، أي بعدما أهلك الله فرعون وخلص بني إسرائيل من بطش فرعون وطغيانه وجبروته وأصبحوا متمكنين من إقامة أمر الله فيهم وإظهار شعائره، وعد الله نبيه موسى أن ينزل عليه التوراة وعده 40 ليلة، فذهب لميقات ربه وكتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولهذا قال هنا لعلهم يهتدون بمعرفة تفاصيل الشرائع، الحلال والحرام والأمر والنهي والثواب والعقاب، ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. إما أنزل الله على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه بعد أن قسم الله فرعون والقط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ويقال أنه بعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعذاب عام، عذاب استئصال وإبادة كما كان مع القرون السابقة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون هاتان أهون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.